وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والآية التي في البقرة وهي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آل عمران رواهما مسلم. هذه أيضا صفة أخرى لما يقرأ بهاتين الركعتين العظيمتين حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو صحيح ثابت أنه عليه السلام كان ربما قرأ في هاتين الركعتين في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في البقرة وليست التي في آل عمران التي في آل عمران تشابهها قولوا آمنا قل آمنا بالله وما أنزل علينا لكن التي في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية هذا في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية اختلفت الرواية عن ابن عباس في بعض الروايات أنه يقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم التي في آل عمران وفي بعضها ما ذكره المؤلف هنا وهي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فمنهم من يقول هذه الآية هي التي تقرأ. وعلى كل حال ينبغي أن يكون الأصل والأكثر قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لحديث ابن عمر أنه يقول أنه قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا فالأولى أن يكون أكثر قراءته لهاتين السورتين وبين ما بين وقت وآخر يقرأ بهاتين الآيتين. واستدل أهل العلم من هذا الحديث بأنه يجوز للمصلي أن يقتطع سور آيات من سور ويقرأ بها لا حرج يعني تقرأ آيات من سورة البقرة آيات من آل عمران آيات من أي سورة كانت وليس ضرورة أن تقرأ السورة كاملة أو أن تقرأ السورة من أولها أو من آخرها بل لو أخذت آيات واجتزأت بها وصليت بها فهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام يدل على جواز ذلك لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما جاز في النافلة جاز في الفرض وما جاز في الفرض جاز في النافلة شأنهما واحد. إيه في السنة هذا في السنة ابن عمر هو ابن عمر مر بنا في لما ذكر العشر ركعات قال وركعتين قبل الفجر كان وقتا لا يدخل عليه أحد فأخبرتني حفصة فإما أن يكون رمقه متابعا عن طريق حفصة وأمهات المؤمنين أو بأي طريقة كانت أو يكون في أثناء سفره عليه الصلاة والسلام لأنه له أسفار عليه السلام امتدت بعض أسفاره كما كان في سفره في تبوك وفي الحديبية ولما فتح مكة مضى إلى الطائف فأمضى قريب من شهرين فقد يكون رمقه في أسفاره ففي أسفاره يكون بإمكان الصحابة رضي الله عنهم أن يكونوا بقربه في هذا الوقت.